الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمد الشاكرين، ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين. فسبحانك ربي سبحانك، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الأرزاق فلم ينس أحدا، سبحان الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونصلي ونسلم على أطهر خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صام وقام وأطعم الطعام وألان الكلام. فاللهم صلي وسلم وبارك يا ربنا على صاحب المقام المحمود والحوض المورود سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقهم جميعا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نحييكم من هذا المقام المبارك وهذه الرحاب الطاهرة، لننقل على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر. ويطيب لنا أيها الأحبة الكرام، ونحن في بداية يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، وهو يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال أحدهم: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت أي بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويطيب لنا في هذا المقام أن نصلي امتثالا لأمر حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، ولأمر ربنا جل وعلا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأقول: يا سادة حضروا بغير تواني في مجلس قد حف بالرضوان، صلوا على النور المنير محمد، ذاك الذي قد جاء بالتبيان، ذاك الذي من أجله نلنا الهدى ونأت جوارحنا عن النيران، ذاك ممن يقول أنا لها أنا لها في موقف زلت به القدمان، ذاك الشفيع مقامه محمود ولواؤه بيد العلا معقود، فإذا توافد للحساب وفود قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم، فيقوم الحبيب بالباب العلي ويسجد ويقول: مولاي يا مولاي آن الموعد، فيجاب: قل يسمع إليك حبيبي محمد، وترى منا ما تراه عظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ونسألك يا ربنا بهذا اليوم المبارك وهذه الساعات الطيبة أن ترفع الوباء والبلاء عن مصر وعن الإنسانية كلها. مشاهدي الكرام في كل مكان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الإيماني المبارك أن نستمع إلى آيات بينات من سورة سبأ، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه،